السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، إن شاء الله نحاول نتقارب كده. خش كده شو سعيد إن شاء الله عشان أخوان كله. تعلمون أننا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد طرحنا عدة تساؤلات تتعلق بهذه الآية الكريمة، فكان أول سؤال طرحناه أن الآيات السابقة على هذه الآية الكريمة كان الله سبحانه وتعالى يحدثنا فيها عن علم الفرائض وعلم المواريث، وفجأة جاء الحديث في هذه الآية عن الفاحشة وعن عقوبة من ارتكب الفاحشة من النساء ومن الرجال. فكان لابد وأن نسأل: ما هي العلاقة التي بين آيات المواريث والتي بين ارتكاب الفاحشة، خاصة وأن من أوجه إعجاز القرآن الكريم التسلسل والاتصال، فلا تجد في القرآن الكريم انفصالا، ولا تجد في القرآن الكريم تقطعا، ولا تجد آية تتكلم في موضوع ثم تأتي آية أخرى تليها تتكلم في موضوع آخر لا علاقة له بهذا الموضوع. فمثل هذا من الأشياء التي تعيب العبارات والجمل والكتب وما إلى هذا، فما بالنا بكلام الله رب العالمين. وقلنا ليس هذا على مستوى السورة الواحدة فقط، وإنما كما سمعنا من قبل سور القرآن الكريم كذلك يتصل بعضها ببعض ويسلم بعضها إلى بعض. فكان لابد وأن يأتي السؤال: ما علاقة الحديث عن الفاحشة والزنا بالحديث عن الفرائض والمواريث وما سبق ذكره؟ هذه قضية ينبغي أن نفهمها، لأنها ليست بالهينة وليست بالسهلة، والوقوف على معرفة اتصال الآيات ببعضها ببعض يتعلق بالعقيدة، لأن الإيمان بالقرآن وتصديق القرآن والوقوف على إعجاز القرآن من الأشياء التي تقوي عند المرء عقيدته، وزعزعة مثل هذه الأمور في نفس المسلم يؤدي إلى زعزعة العقيدة. فكان لابد وأن نعلم وجه الاتصال بين هذه الآية الكريمة وبين الآيات السابقة. أهل العلم قالوا ليس هناك وجه واحد، وإنما هناك وجوه كثيرة للاتصال. أولها، تجد أن الآيات السابقة سواء كان في آيات المواريث أو حتى الآيات من أول سورة النساء، ستجد أن هذه الآيات ورد فيها الإيصاء بالنساء والإحسان إلى النساء. فأعتقد أن الآيات السابقة كانت تشير إلى إعطاء الحقوق للمرأة، وما أكثر ما ضيعت هذه الحقوق في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام. فكما قلت لكم، كانت المرأة تحرم من الصداق، وكانت المرأة تحرم من الميراث وما إلى هذا. فجاءت الآيات السابقة فيها إيصاء بالمرأة وبيان لحقوقها ورعاية هذه الحقوق، فجاء ما ينص على وجوب الملكية الخاصة للمرأة، خاصة فيما يتعلق بصداقها الذي تأخذه في مقابل أن يملك بضعها. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وكذلك جاء الحديث في آيات المواريث، الله سبحانه وتعالى في الآية المجملة التي جاء ذكرها في هذه السورة يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ثم جاء في آيات المواريث الحديث عن حق البنت في الميراث، وعن حق الأم، وعن حق الجدة، وعن حق الزوجة، وعن حق الأخت. كل هذا كما قلت ضمان لحقوق هذه المرأة وبيان للإحسان إلى هذه المرأة. فحتى لا يدخل إلى الذهن أنه من باب الإحسان إلى المرأة أن نعفو عن زلاتها وعن أخطائها، خاصة فيما يتعلق بالعرض، أراد الله سبحانه وتعالى أن ينبه في هذه الآية. إن كان الله قد نص على أن تعطى المرأة حقها وعلى أن يحسن إليها، لكن ينبغي أن يطرق عليها وبيد من حديد إذا أخلت بعرضها وشرفها وارتكبت الفاحشة، وأن مؤاخذة المرأة إذا ما ارتكبت الفاحشة لا يتنافى مع الإحسان إلى المرأة. وهذا ما قاله أهل العلم الله سبحانه وتعالى، كما يبين ما لك فهو يبين ما عليك. وهذا هو الإسلام، لا يحابي أحدا. إن كان لك حق الإسلام يعطيك هذا الحق، وإن كان عليك حق فالإسلام كذلك يأخذ منك حقه. هذا هو الإسلام، لا محاباة ولا مجاملة لأحد، خاصة وأن الكثيرات من النساء كثيرا ما يهرعن إلى القرآن الكريم تأخذ منه ما لها وتترك منه ما عليها، وهذه الطامة الكبرى. يعني تجد الكثيرات من النساء تتكلم عن حقها في الملكية الخاصة، وتتكلم عن حقها في الصداق، وكل هذا يعجبها في القرآن الكريم. فإذا ما جئنا وكلمناها عن العفاف والحجاب قالت لك لما اقتنع، لما يكون ليها تقول لك شوفوا ربنا بيقول ايه. والكثيرات الآن كده على هذا المنوال، على هذا المنوال، شوفوا ربنا بيقول ايه، ويعجبها كلام ربنا قوي. يقول لك ايوه الله يفتح عليك. تيجي تكلمها عن تعدد الزوجات تقول لك يا اخي ما ربنا بيقول ولن تعدلوا، فتتجوز عليا ليه. وتيجي تكلمها عن طاعة الزوج تقول لك حريتي وكياني ووجودي. ما هي دي برضو في الإسلام زي ما دي في الإسلام. فابتجد إن الكثيرات يأخذن ما لهن ويتركن إيه ما عليهن، والعياذ بالله. وده أسلوب الشياطين، أسلوب الشياطين إنك تأخذ ما لك وتترك ما عليك. فاحنا بنقول لا، يا تاخذيه كله يا تتركيه كله، ما طلبناش. لو تركت ما عليك نحن كذلك سنترك ايه ما لك، ما طلبناش بيه بقى. وانا دائما اذكركم الواقع دي، المرأة التي حضرت زوجها ضربها ومكسرها وعامل فيها، وهو اخ وملتاح، وطلبت منها تحتكم، ولازم يجوا مشايخ يحكموا في الامر ده. وذهبنا، وهي ارادت ان تفضحه بقى، اخ وخالف الشرع. فدخلنا ولقيناها ضربها ضرب مبرح، عين زرقاء ومش عارف ايه وارم، طبعا مساله لا نقبلها. فقلنا يا اخي سبحان الله، انت اخ وملتحي، تقول له كل ما نقول كلمه تقول له اسمع يا اخي، الاسلام علمك ما يكون كده. صحيح لك حق الضرب، ولكن لا تكسر عظما ولا تخدش لحما ولا تلطم وجها ولا تسب ابا ولا اما. قل له اسمع، ادي الدين واللي السبع عشان عامل لي متدين، اسمع. فطبعا يجي هو بعد يقول لي طيب انا غلطت ومقر بخطئي، بس برضو يعني هي اللي استفزتني، فايه اللي حصل؟ عايزه تروح لاختها. فقال لها مش هتروحي. قالت له طب انا رايحه وان كنت راجلي منعني. فقال لها اضطريت اوريها كنت انا راجل ولا لا، وهمنعها ولا لا. فقلنا لها طبعا دي ده اساءه للادب، والاسلام بيعلمك انك يعني لو زي ما قال النبي لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقها عليها. ثم ترد بكل ارتياح وبكل بساطه كده تقول لك لا، الكلام ده مش مع الرجاله بتوع اليومين دول. وقت ما كان ليها تقول له اسمع شوف ربنا اسلام، عجيبها قوي. وقت ما قلنا لها حق بقى قالت ايه؟ مش مع الرجاله بتوع اليومين دول. قلنا له خلاص، واللي قلناه لك مش مع الحريم بتوع اليومين دول، يلا اتصرف معاها زي ما انت عايز. سبحان الله، احنا بنقول زي ما قلت ان المراه واي انسان يريد ان ياخذ من القران ما له فينبغي كذلك ان يراعي ما ايه، ان يراعي ما عليه. هذا هو منهج القران. فاذا كان القران الكريم اعطى للمراه حقها وامرنا بالاحسان اليها، كذلك بين ما عليها بقى، ما عليها وقت ما تغلط زي ما اديناها حقها واحسننا اليها، وقت ما تخطئ وخاصه الخطا يتعلق بالعرض والشرف يبقى لابد يكون معاها وقفه، وقفه صارمه. فجاء والتي ياتينا الفاحشه من ايه؟ من نسائكم. هذا امر. الامر الاخر او الوجه الصله الاخر ان ربنا سبحانه وتعالى يمكن في الايات السابقه في ختام ايات المواريث ربنا سبحانه وتعالى كان بيأمرنا أن نقف عند حدوده ويحذرنا أن نتعدى هذه الحدود. فجاء قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله، قال على طول الآية السابقة على هذه الآية، ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها أعاذنا الله من ذلك. ففي تحذير من أن نتعدى حدود الله، من أن نتعدى حدود الله. فجاءت هذه الآية وهي تصور لنا صورة من صور تعدي حدود الله، خاصة في الحدود السابقة. يعني لذلك احنا قلنا ان تلك حدود الله، إشارة الى كل اللي سبق. وبعدين ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، تمام. فكل ما سبق فكان مما سبق ان حد الله سبحانه وتعالى حدا واحدا وطريقا واحدا للعفاف ولقضاء الوطر. فقال انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فده حد من الحدود السابقة، صور تعدي ايه واللاتي يأتينا الايه الفاحشة، دي صورة من صور التعدى، صورة من صور التعدى. يبقى في اتصال بين هذه الآية والآيات السابقة ولا مفيش؟ في ده ده ده زي ما قلت ده اتصال وخطير جدا ودقيق جدا لو أننا دققنا النظرة والتفتنا إليه. هذا أول أمر، وهو علاقة هذه الآية بالآيات اللي بالآيات السابقة. لما تيجي بقى ونقف مع الآية، ربنا سبحانه وتعالى بدأها بقوله واللاتي اللاتي دي جمع. طب جمع الايه؟ جمع الايه؟ فقال هي جمع للاتي. زي ما قلت انتم تخافين مترددين بالاو باللا، عايزك بتكون عارف المعلومة قولها وما تخافش. فهي جمع للاتي. وكلمة التي في اللغة العربية، وهي من الاسماء الموصولة، كلمة التي في اللغة العربية تمام للمؤنث مش كده، وتجمع على التي كما جاء في هذه الآية، واللائي زي ما جاء في سورة الطلاق، واللائي يئسن من الايه من المحيض من نسائكم، فتجمع على اللائي، وتجمع على اللواتي. والقرآن الكريم دائما لما بتأتي كلمة ويجوز التعبير عنها او بيكون وارد في لغة العرب التعبير عنها باكثر من صورة، القرآن الكريم بيحرص على انه يعني يحتوي على هذه الايه على هذه الصور، ويخاطب العرب بهذه الالوان من اللغات التي يتكلمون بها. فجاء الجمع ده تفهم منه على طول ان خاص بمين؟ خاص بمين؟ بالنساء. يبقى ولات. طيب مين نسأل؟ طب مخص النساء بالذكر ليه؟ هو الرجل لو ارتكب الفاحشة هيترك ولا هيواخذ؟ وهتلاقيها هي العقوبة، يعني عقوبة الذكر في ارتكاب الفاحشة هي بالضبط زي عقوبة الايه الانثى. الانثى لو كانت محصنة عقوبتها الرجم، كذلك الذكر. لو كانت غير محصنة الجلد، وكذلك الايه الذكر. فيقول الله طيب هو خاص النساء بالذكر ليه؟ اشمعنى بدأ بالنساء؟ لماذا؟ قال هي دي نفس القضية. لو ذهبت الى سورة النور هتجد ان الله سبحانه وتعالى بيقول والزانية والزان، يبقى برضو بدأ بايه؟ الزانية، بالمرأة برضو. فيقول لك ليش معنى المرأة اللي يبدأ بيها؟ قال لعدة اسباب. اولها ان المرأة هي الاصل في اثارة الشهوة. كرر، هي الاصل في اثارة الشهوة. يعني تبص تلاقي الراجل قاعد في حاله منضبط تمام لحد ما ايه اما تثيره هي، وده اللي بيحدث تمام. قاعد وما فيش مشكلة، وتعدي من قدامك واحدة واثنين وثلاثة ما فيش مشاكل، لانها معدية محترمة منتقبة مش عارف ايه كده خلاص. فجأة يمر عليك واحدة من الكاسيات العاريات الخليعات، اللي يحصل؟ تلاقي الرجل بقاش قاعد على حاله، ولو ماشي في شارع بقاش باصص قدامه، وبقت شغلانة. فمين الاصل في اثارة الشهوة؟ هي المرأة. ادي واحد، ادي واحد. وده اللي حاصل للاسف الشديد، اني سليب الاثارات، يعني حالات الاغتصاب، حالات الاغتصاب اللي بتحدث الان، ان هو المتسبب فيها اولا واخيرا مين؟ اللي هي لو محترمة محدش يعمل معاها كده. وزي تعالى لأي حالة اغتصاب تلاقيها مع واحدة خليعة غير محترمة بالمرة. عمرك سمعت عن أخت منقبة حد اغتصبها عشان محترمة؟ لا يمكن، لا يسمعش كده. لازم تلاقيها متبردة، يا كانت في وضع خليع مع واحد خليع، يا كانت مش عارف إيه، يا كانت إيه، يا كانت إيه، يا كانت إيه، مشاكل والعياذ بالله. فهي الأصل في إثارة الشهوة وفي إثارة هذه الفتنة هي ليه؟ هي المرأة. وعشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هم حبائل الشيطان، واذا خرجت استشرفها الشيطان. ما طول ما يمشي هو ماشي وراها. ليه؟ عشان وانت قاعد وحزابك يقول لك ما تبص كده واملى عينك يا راجل، شوف الحلاوة وشوف الجمال وشوف المش عارف ايه. تلاقي اللي عمال يبحلق في المش عارف ايه، واللي عمال يبص ليه. وانا اذكر كنا في يوم الايام راكبين سيارة اتوبيس، وراجل يمكن اقول لك ايه سبحان الله، يعني داخل في الستين سنة، وداخل في الاتوبيس ومش شايف ليه، باصص لواحدة معدية والناحية التالية، والسواق وقف قال له يا عم ده انت بينك وبين القبر خطوات، بتبص على ايه؟ ما تبص قدامك. فهي دي مشكلة، هذه هي مشكلة. فهي المرأة فعلا تخرج الشيطان وراها، خاصة لبكون فيما لا يرضي الله، وزي ما قلت لك بقى يقعد ينغز ده ويزغد ده ويوسوس لده، فتثير شهوات الناس والعياذ بالله. فالمرأة هي الأصل في إثارة الشهوة، أدي واحد. نمرة اثنين، إني لا يمكن أن يحدث زنا إلا بتمكين المرأة. يعني الراجل لا يمكن يتمكن من ده إلا إذا المرأة إيه؟ قابلت ده، سولت له ده، رخصت له ده، مش كده؟ لأنه لو فعلها بغير إرادتها ما بيؤذن، بيبقى إيه؟ بيبقى اغتصاب، وهو اللي يعاقب وهي لا، تمام؟ لكن معنى إن إحنا بنقول في زنا وفاحشة يبقى بإذنها ورضاها، تمام؟ فهي الممكنة. نمرة ثلاثة، والأصل إن هي تكون أبعد عن الزنا من الرجل. ده الأصل، إن هي تكون أبعد عن الزنا من الرجل. ليه؟ لأن لسوق جراء هذه الجريمة بالمرأة ها غير لسوقها بالرجل. فالرجل لو زنى بمئة امرأة ها لو لم يفضحه الله ما حدش يعرف، والمرأة لو زنت مع واحد إلا يحصل انفضح أمرها، حمل، فض الإغشاء بكارة، مش كده ولا إيه؟ مصيبة. فلصوق، ولذلك حتى لو افترضنا أن الرجل متساهل في هذا الأمر يبقى الأصل المرأة تكون إيه؟ متشددة في هذا الأمر، لأن يعني لصوق هذه الجريمة بالمرأة أشد من إيه؟ أشد من الله يقول، أشد من الله يقول. فلهذه العلل والأسباب كان دائما القرآن الكريم زي ما في آية النساء به يبدأ من المرأة ويخصها أولا بالذكر، وفي سورة النور يبدأ أيضا بالإيه؟ بالمرأة، لأنها هي زي ما قلنا هي الإيه؟ هي الأصل، هي الأصل، تمام؟ ادي امر ده في كلمة الله. ربنا بيقول واللاتي يأتين، كلمة يأتين بمعنى يفعلن، زي لقد جئت امرا، لقد جئت امرا، يعني لقد ايه فعلت امرا. فكلمة يأتين يعني يفعلن، يفعلن ايه بقى؟ الفاحشة. اكثر علماء التفسير في شيء بيجمع على هذا، لان الفاحشة يراد بها الزنا، والفاحشة هو الفعل الفاحش، والفعل الفاحش هو الفعل القبيح، ولا يسمى فاحشة إلا إذا تفاحش قبحه، يعني لما يشتد قبحه نسميه فاحشة. المسألة دي جعلت أهل العلم يتساءل في أفعال البشر، في أمور بترتكب هي أشد من الزنا. وزي ما قلت لكم في آخر اللقاء السابق إن لو حبينا نرتب أكبر الكبائر فاعتقد الشرك، ثم القتل، قتل النفس التي حرم الله، ثم الزنا. وده الترتيب الذي جاء في سورة الفرقان لما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينفي عن عباد الرحمن كل خبث، فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والعياذ بالله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فقالوا الله طيب ليه الشرك مثلا لم يسمى بالفاحشة، وليه القتل لم يسمى بالفاحشة، وش معنى الزنا الذي سمي بالفاحشة ليه؟ فقالوا اسمع بقى، القوى المدبرة للبدن يعني كل إنسان بتتحكم فيه أنواع من القوة هي التي تسير بدنه. فقالوا إن القوة المتحكمة في البدن ثلاثة: القوة الناطقة، والقوة الغضبية، والقوة الشهوانية. ثلاث حاجات دول هما يمكن حتى اللي بيقرروا مصير الإنسان، بيسيروا الإنسان. ثلاث أمور بتتحكم فيك، يا غلبتك يا غلبتها. يا إما تفسد القوة الثلاثة دي يبقى والعياذ بالله هلاك وسوء خاتمة، يا إما تتحكم فيها وتعمل إيه وتصلحها. والقوة الناطقة، وزي بقول القوة الغضبية والقوة الإيه الشهوانية. ولذلك اعتقد ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي من يضمن لي ما بين فكين، اللي هو ايه اللسان اللي هو محل القوة اللي ايه الناطقة، وما بين فخذين ده اللي هو ايه الفرج اللي هو محل القوة اللي ايه الشهوانية، تمام. وبعدين يجي لما يطلب منه صلى الله عليه وسلم النصيحة فيقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، اللي هي القوة اللي ايه الغضبية. زمام القوة الثلاثة دي لو فلت انتهيت، ولو ضبطته فقد ضمنت السلام وضمنت الجنة. وعشان كده بيقولوا ان القوة الناطقة لها اوجه فساد كثيرة جدا، اشدها الشرك. شرك والعياذ بالله، الشركيات بقى اللي بيتكلم بقى الانسان، وتلاقي واحد كده واقف بيسب الدين ولا يبالي، مش هاتف اعاذنا الله من هذا، تمام. واللغو ومبتدعات القول والكذب على الله وعلى رسوله، ده من اوجه فسادها والعياذ بالله. واوجه فساد بقى القوى المنطقة الكثيرة كلكم عارفينها بقى، وداخل فيها الغيبة والنميمة والبلاوي، تمام. كذلك من اوجه يبقى من اوجه فساد القوى الناطقة، اعلى وجه فساد الايه الشرك. لما تيجي للقوى الغضبية، تمام، فبرضو فسادها بالوان كثيرة جدا، منها واعلى اوجه فسادها القتل، ان الغضب يوصلك الى ان ايه الى ان تقتل. وده اللي بيحدث، يجي الغضب يروح مغلق عليك عقلك متحكم فيك فتقتل ثم يعتريك الندم، وده بيحدث كثيرا والعياذ بالله. وعشان كده من ضمن الامور يعني الثلاثة التي يملك فيها ابليس الناس الغضب، الغضب. وعشان كده بعض السلف بيقول انه فاذا غضب احدكم جعله الشيطان يفعل ما يندم ويقول ما لا يعلم. مش هو في الغضب ده اللي بيحصل، تصدر منك افعال ترجع تندم عليها، وتصدر منك اقوال ما انتش ضبطها كويس تقعد تعتذر عنها، مش كده ولا ايه؟ فهو دي القوة الغضبية. فيبقى اعلى اوجه من اوجه فساد القوى الناطقة الشرك، واعلى اوجه من اوجه فساد القوى الغضبية اللي ايه القتل. وتيجي بقى القوى الشهوانية، القوى الشهوانية ليها برضو كثير من الوان الفساد، تمام. منها هتخش بقى فيها المساحقة للنساء واللواط للرجال، ها، والنظر للرجال وللنساء. اعلى اوجه فسادها ايه الزنا. فلما جم قالوا تعالى بقى شوف اخس واحط، في فرق بين اقبح واخس، شوف تعبيري بقى، في فرق بين اقبح وايه واخس. فاخس انواع هذه او اوجه فساد القوى الثلاثة دي يكون ايه اخسها، ايه بقى؟ قال الزنا. ففاعل الزنا خسيس. وعشان كده انت لا تنظر الى الغاضب كما تنظر الى الزاني. ولذلك في السجون، والله في السجون تبص تلاقي القاتل يمكن بيعملوه معاملة كويس شوية، لكن يبص للزاني اللي جاي في قضايا زنا واغتصاب يبصوا له على انه ايه مرسوم حقيق كده، لان هو ده فعل خسيس. فقالوا لان هذا الفعل خسيس فعلا فسموها ايه، فسموها ايه، او ربنا سماها ايه، الفاحشة. الفاحشة وده التناهي في الخسة زي ما قلت لك. ده بخلاف بقى اني لو هتجد اني سبحان الله العظيم ان الزنا بيترتب عليه في كثير من الاحيان الدخول في القتل وفي الشرك. والله يعني يدخلك في قتل وشرك، وبيدخلك احيانا في قتل اقرب الناس اليك، فمن اجل الزنا قد تقتل ابا او اخا، ومن اجل الزنا بتقتل الام ولدها. شوف اللي تاخد عيلة ترميه بعد ما زنت ووضعت ترميه في بحر ولا ترميه في الشارع ونصبح نلاقيه ميت، مش كده ولا ايه؟ يبقى دخلوا في قتل والعياذ بالله، ما هو ده الزنا، فيدخلك في قتل ويدخلك في شرك والعياذ بالله. انك يعني تكذب على الله والمرأة تنسب الى الرجل ما ليس منه، ودي مصيبة، ودي مصيبة. وتخالف حكم الله، بل وقد يجحد حكم الله وتبقى مصائب. ومن اجل هذا لخطورة الزنا الله سبحانه وتعالى ولشدة خسته سماه بالليبة بالفاحشة. فربنا قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائك. كان بقى السؤال هنا، طب وايه المراد بكلمة فاحشة؟ موزنة ده زنا اصغر، تمام، فهل هو المراد الزنا الاكبر فعلا مباشرة كده، ولا المراد حاجة تانية خالص وتكون متعلقة بالزنا برضه، وتكون متعلقة بالزنا برضه؟ طب ما هو العين تزني واليد تزني، تمام، ما اللواط صورة من صور الزنا، يبقى والتي يأتينا الفاحشة ايه يعني المربية ايه الاكبر ولا المربية ايه؟ تعال بقى نشوف احد علماء السابقين ورجالات التفسير وابو مسلم الاصفهاني قال واللاتي يأتينا الفاحشة ليس المراد الزنا الاكبر الذي تعرفونه، واحنا طبعا هنتكلم عنه بقى وتعريفه وحدوده وقيوده، تمام، ليس هو المراد، وانما المراد المساحقة. تعرفين سورة المساحقة؟ سورة المساحقة والعياذ بالله اني تيجي امرأة تتجرد من ملابسها وامرأة اخرى تتجرد من ملابسها ويقف وجها لوجه ويحتك ببعض فتحدث عملية سخونة وعملية انزال، دي في لغة الشرح اسمها ايه المساحقة. وده مسألة منتشرة في دول اوروبا والعياذ بالله، وعندهم بلاوي في الحاجات دي، بلاوي، فالمرأة بتستخدم المرأة وبتستخدم الكلب وبتستخدم بلاوي زال والعياذ بالله. فعزنا الله من هذا ونحمد الله ان كنا مسلمين، والله الحمد لله. فزي ما قلت اني ابو مسلم الاصفهاني فصل الفاحشة هنا بالمساحقة بالذات. طيب ليه ابا مسلم وليه ان مبقاش المراد الزنا؟ قال لعدة اسباب، اسمعها وركز فيها اوي كده ها وتذوق. قال السبب الاولاني ان الآية هنا قالت واللاتي، يبقى اتكلمت عن مين؟ عن النساء، يبقى المراد فعل المرأة مع المرأة، بدليل ان الآية اللي بعديها قالت واللذان. اللذان ده مثنى مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. فقال والآية اللي بعديها واللذان يأتيانها منكم، يبقى الكلام هنا دي عن المساحقة، فعل المرأة مع المرأة، والآية اللي بعديها عن فعل الرجل مع الرجل وهو اللواط، ويبقى سورة النور كملت الحكم وتكلمت عن فعل الرجل مع المرأة، لأن هو الحالات دي لا تخلو من سور ثلاثة، امرأة مع امرأة ودي المساحقة، رجل مع رجل وده اللواط، رجل مع امرأة وده الزنا. فقال ان سورة النساء جابت اول صورتين من هذه الصور، فعل المرأة مع المرأة وفعل الرجل مع الرجل، وسورة النور جابت فعل الرجل مع مين؟ مع المرأة. واضح المسألة دي؟ ده اول شيء هو بيحتج به، وبيقول الضمائر في الآية بتؤكد هذا، اللاتي هذه حاجة، وايه واللذان هذه واحد. اثنين، بيقول لو اني المراد الزنا زي ما بيذهب البعض، هيحدث في الايات تكرار، في الايات تكرار، لان لو قلنا ان واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم، والقران راح نص على الحكم، فكان المراد الزنا، يوم يجي بعديها واللذان ياتيانها منكم، يرجع الحكم تاني ويبقى الحديث برضو تاني عن ايه؟ عن الزنا، فيكون في الايه تكرار، وده ما ينفعش. نمره ثلاثه، وثالث شيء بيستدل بيه، يقول ان الايات دي لو بتتكلم عن حكم الزنا فعلا، يبقى هنضطر نقول ان الحكم المذكور ده كان ثم نسخ بالحكم الذي ذكر في سورة النور، لان الحكم غير الحكم، الحكم في سورة النساء، فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، مش كده؟ والحكم في سورة النور فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهنضطر نقول ان، ومعلوم ان سورة النور متأخرة عن سورة النساء، والآية دي متأخرة عن دي، فانا هنضطر نقول ان سورة النور وآية النور نسخت هذه الآية التي في سورة النساء. قال والمعلوم عند اهل الاصول وعند اهل التفسير انه لا يلجأ الى النسخ الا اذا تعظم الجمع، لما ما اقدرش اجمع بين الايتين بضطر اقول بقى يبقى احداهما، خاصة لو حدث في عرض حقيقي، فبقول احدى الايتين نسخت الايه الاخرى. قالوا الجمع هنا مش متعذر، لو قلت اني وليت يبقى المصاحقة، واللذان اللواط، ها الزانية والزاني، يبقى الزنا وفعل الرجل مع المرأة، يبقى السورة اكتملت وليس هناك تعارض، واستطعنا ان احنا نوفق بين الايه بين الايات، فلا يلجأ الى النسخ الا اذا تعذر الجمع، والجمع غير متعذر. تمام، هذه ثلاثة. أربعة، ويمكن من أقوى ما استدل به بقى، قال حنفترض زي ما أنتم بتقولوا إن واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يعني اللاتي يزنين، مش أنتم بتفسروها كده؟ فسرتوها على الزنا الحقيقي؟ طيب ربنا قال إيه؟ قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فسأل، قال اللي فسروا الآية دي بالزنا لما جينا سألناهم حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا، ايه السبيل اللي جعله لهم ربنا؟ فقال اللي جه الكلام اللي جه في سورة الايه في سورة النور، انه الجلد او الرجم، رد بقى عليهم ابو موسى قال لهم طيب، والجلد او الرجل ده لهم ولا عليهم؟ لهم ولا عليهم؟ يبقى معنى لما يجي ربنا يقول حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله ايه لهن سبيلا، مش ممكن يكون هو اللي جه ذكره في سورة النور، لان اللي جه ذكره في سورة النور مش لهم، ده ايه ده على ده انت هتجلد او ترجم، مش كده ولا ايه؟ يبقى ده لهم، ها كيبقى كان المفروض يقول حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله عليهن سبيلا، مش لهن، مش لهن، فمش ممكن تكون صوت النور هي اللي جت وهي السبيل، لان هذا السبيل ليس لهن وانما ايه وانما عليهن. فبيقول لمجموع هذه الأدلة انه بيثبت لي وارى ان المراد التي يأتينا الفاحشة تبقى المساحقة، واللذان يأتيانها يبقى الوعظ، وما جاء في سورة النور هو ما بين الرجل وبين المرأة. ما قولك في هذا الكلام؟ رأيك فيه؟ ما قولك في هذا الكلام كده بالفقاقة؟ طب قول لي الدليل، انا معاك اهو. وايه علاقة بداية الرجم باللي احنا بنقوله ده؟ ما علاقة آية الرجم باللي احنا بنقوله ده؟ عارفين ان آية الرجم منسوخة لفظا وبقيت حكما، ايه دخلها في القضية اللي معانا دي؟ انا عايز تكلمني عن العلاقة اللي بين الايتين دول، النساء والنور، اما الرجم فهي مش داخلة معانا في الموضوع الان. طب وهي ما امسكهن في البيوت دي ما كفر الخطيئة برضه؟ ما كفره، واي حكم بياتي من الله كفر الخطيئة برضه. يعني الى ان جاء الحكم بالجلد ما كانش المساك في البيوت كفارة؟ وحتى الاخف، وحتى الاخف يبقى لهن ولا عليهن؟ عليهن برضه، يبقى برضه عليهن برضه. يعني انا قلت لك يا سيدي انا متنازل عن اني اجلدك، او زي ما قلت الواحد انا متنازل عن اني او يخففوا لي الحكم بعد ما اتحكم عليه بعشر سنين، فيجي قاضي يخففهم له بثلاث سنين، يبقوا له هو اللي عليه؟ عليه برضه، عليه برضه، على دماغه وعلى دماغ اللي خلفوه برضه، مش كده ولا ايه؟ عليه برضه. قضية مختلف فيها، وحديث غير صحيح، حديث القتل غير صحيح. في كلام كتير الى ان شاء الله. ايه رأيكم؟ والله هخلصه، بس لو جتون يوم الخميس اللي جاي فيخلص والله. فانت لو عايز تحل بقى المشكلة دي وتعرف كيف بقى، يعني صحيح واحنا لسه ما قلناش يعني قد نؤيد الرجل وقد نخالف الرجل، فيا ترى هو مؤيد او مخالف؟ الحق معه او عليه؟ ده شيء لو حبيت تعرفه يبقى هجيني ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي. يقول لي ما العمل في اجزاء المصاحف المتهالكة؟ يا تجمعها وتشيلها يا تحرقها، ليك حاجة من الاثنين. ان كنت قادر على صيانتها فده يبقى اولى، مش قادر يبقى تحلقها. هل طيء الطفل او مس عورته يؤدي الى نقض الوضوء؟ بالطبع لا، ولا بوز حتى لو نزل عليك يؤدي الى نقض الوضوء، مش تبعاد. هو في فرق بين لما نيجي نقول نجس الموضع اللي هو عليه فبتغسله وتزيل عنه النجاسة، وبين انه يرفع الوضوء عنك بالكلية. ما حدش قال انه يرفع الوضوء عنك بالكلية، زي ما بتبقى ماشي في الطريق وقد تتعثر قدمك فيما هو نجس، بتعيد الوضوء كله، بتعمل ايه؟ بس بالظبط كده، بالظبط كده، اوضح يعني اقرب شيء اقوله لك. الحاجة بقى اللي انا عايز اختم بيها واقولها، ما اعرفش يعني بعض الإخوة ربنا يهديهم ولا ياخدهم، والله بقولها من قلبي يعني، لأني غباء البعض وسوء تصرفه هو للأسف الشديد اللي بيسيء للكل. يعني بعض تصرفات المشينة لما يسمون بالإخوة وسوء تصرفهم وغبائهم في القول والتفكير، ده اللي بيخلي

فما التفتش المواطرات دي. فبقول الأخ يعني والله ربنا يعافينا من أمثال هؤلاء، لأنه فعلا والله ربنا يعافينا منهم، لأن هم دول اللي جابونا ورع، وهم دول اللي جابونا الكلام، وهم دول اللي يسمعونا ما نكره. وطول ما بيننا العقول العفنة دي والله هنجد أو هيظل موجود الخنجر اللي احنا بنطعم به للأسف الشديد. فربنا يهديهم ياخدهم. قولوا أمين. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. ما احنا قلنا، انت خدت بالك من كلامي كويس، ما احنا قلنا الغالبية حلوة، احنا قلنا الغالبية وحشة، صحصحوا كده ولا ايه؟ لا هو طبعا انا ما فصلتش الامر، يعني انا اجبت اجابة سريعة مجملة. طبعا هو في فرق بين بول الطفل الذكر وبول الانثى. الانثى من اول ما ابتلت بولها نجس، فما تبولت عليه ينبغي ان يغسل. الذكر الى ان يبطم فبوله بينضح ولا يغسل، عشان تبقى عارف. انا بس ايه حبيت اقول له كلام سريع. فاول سؤال نجيب عنه ان شاء الله تعالى، انا طبعا مش مرتب الاسئله زي ما جاتني هقراها. يقول لي شاب تقدم لاختي وقرأ عليها الفاتحه. قرأ عليها ليه؟ قرأ عليها الفاتحه دي تعبير خطير قوي. ومساله اني مش عارف لما نيجي عند الخطبه نقرا الفاتحه والكلام اللي بنعمله ده، هذه من المبتدعات التي لم ياتي بها شرع ولا دين. الخطبه وعد وكلمه، وعد وكلمه. انا لا ادري من اين جاء وقل طيبين في ذلك من الفاتحه، مش عارف انا يعني ايه اللي ادخل الفاتحه في مثل هذه الامور. هذا شيء لا نوافق عليه اولا، نشجب هذا الامر. يقول وبعد ذلك قدم لها بعض الملابس ثم اتى لها بالشبكه، ونتيجه لاسباب ما مثل بيديني مثال يعني مقال لها الا تخرج من البيت إلا بعد أن تأخذ رأيه حتى ولو كان حتى وهي عند أهلها، وهو يريد أن يأخذها معه إلى بعض الحفلات. والله ده دليل على أنكم أسأتم الاختيار، واللي تيجوا وتخلوه يخطب ابنتكم بعدين يريد أن يصطحبها إلى بعض الحفلات، ده إنسان غير جدير بالاحترام وليس من الإخوة الملتزمين، مش المتزمتين، ليس من الملتزمين. فمثل هذا طبعا لا يرحب به ولا يؤتمن عليه إن شاء الله. فبيقول ونتيجة لهذه الأسباب أخذ الشبكة وطلب منها الملابس. والسؤال هل من حقه أن يسترد الملابس مع العلم بأن أختي لبستها، ومع العلم أننا قد صرفنا في هذا الموضوع أكثر من ثمن الملابس. كل ما يقدم للفتاة أثناء الخطبة فهو هدية، فلو حدث فسخ فمعلوم أن الرجوع في الهدية شيء خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد في هبته فهو كالكلب يعود في قيئه. فزي ما قلت إني مسألة إنه بعد أن يهدي يريد أن يسترد ما أهدى فهذا شيء مرفوض، إلا إذا كان السبب من عندهم كما قال بعض الفقهاء فجاءت ولغير سبب قالت أنا لا أريده، فلا يجمع عليه ضررات حتى ولو كان متزوجا فليرد له ما أعطى. أما بغير هذا فلو حدث خلاف، خاصة لو كان

صلاة وده بيؤثر على الصلاة. ففي هناك أعمال نص الإسلام على أنها تؤثر على غيرها، ولكن ليس مما نص عليه الإسلام أن ترك الصلاة يؤثر على الصيام، إلا عند من رأوا أن تارك الصلاة تكاسلا كافر، وما دام قطعوا له بالكفر فسيكون الأصل أنه لا تقبل له، لا يقبل منه لا صيام ولا غيره ولا غيره. وأكرر هذا عند من رأى أن تارك الصلاة متكاسلا كافر. أما الأصل عندنا أن تارك الصلاة إما أن يكون عالما بفرضيتها غير جاحد لها، وهو يعلم أنه آثم، زي ما بتيجي لبعضهم إن شاء الله طب صليش ليه، يقول لك والله أنا عارف إن أنا مقصر وربنا غضبان علي وإن شاء الله بإذن الله أنا لا أصلي وربنا يهديني، ده تكفره الراجح عن الله. يجي واحد ثاني تقول له تعالى صلي، يقول لك يا أخي صلاتي يا أخي هم يعني اللي بيصلوا خدوا ايه يا راجل، ده ما بيصليش غير الضلال والحرامي يا راجل، ده الواحد بيبقى كويس بمجرد ما بيصلي بينحرف. في ناس ولادات الادب وسفلة ولادات الدين ويقولوا هذا الكلام، فده كافر كافر كافر، ما فيها فصال كفر يخرج من الملة. فلما يجي بعد ذلك يصوم نقول له ان شاء الله وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، تمام. اما هذا المتكاسل فهو عاصي فهو فاسق، فان صام فله اجر الصوم وعليه وزر ترك الايه، ترك الصلاه. وقال بعض اهل العلم ونخشى ان تطيح صلاته بسائر عمله، قالوا يعني ايه الكلام ده، قالوا أن يشتد عليه غضب الله فلا يقبل منه عملا أبدا. فإيه اللي يوصلك لكده؟ فأنا مش عارف يعني إيه اللي يوصل الناس لكده. فيبقى لما عندك بيت بتأسسه طبع عمود واحد عشان تطلع عليه البيت، لازم البيت يحصل له إيه؟ هيقع هيقع. فهو بني الإسلام على خمس، لما تيجي تضيع أربعة من الخمس ولا ثلاث من الخمس وتخليه على عمودين فهو عرضة لأن يقع في أي وقت إن شاء الله تعالى، ونسأل الله السلامة. يقول لي ما حكم صلاة الظهر في ملابس العمل حيث نعمل في ورش القطاع العام، علما بأن الجميع يرتدون ملابس عمل، مش مشكلة خلاص، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، مفيش أي مشكلة. ما قلنا المشكلة الوحيدة إنك تأتي لإيه؟ إلى المسجد ويكون ملبسك هذا منفر ويؤثر على غيرك، زي ما قلت لك ميكانيكي أو شغال في ورشة أو جزار، ها والمسائل عندك كلها شحم ولا كلها دم، وعندما تيجي تصلي جنبي وتقف وتطلع كتفك في كتفي وقلبك في قلبي وتقول لي ما هو النبي قال الكتف في الكتف والقلب في القلب، يعني تؤثر علي انا وعلى ملابس، من يقول هذا؟ لكن كلكم مع بعضكم، كلكم شحم، كلكم جعل، خلاص ما فيش مشكله. مين قال ان الشحم ده نجس؟ احنا ما بنقولش نجس، احنا ما بنقولش كده ان شاء الله تعالى.